وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا فلن نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات Bye. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها إِنَّا أَنذَرْنَا

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والأمر يومئذ